وحدي في ظلمة ليل في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا